بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحمد الله وأشهد الله تبارك وتعالى أنني أحبكم فيه، وندعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا جميعا في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الأحبة مع القدر، مع القدر خيره وشره كأصل من أصول الإيمان الستة، والذي إذا صح في قلوبنا ونجحنا في عمل حراك حقيقي له وقمنا بتفعيله في واقعنا أثمر لنا أعظم الثمرات من الثبات والرضا واليقين في العاقبة والعزة والأنفة والطمأنينة والسكينة. وإلا فمتى لم يكن هذا الركن واضحا وقويا في قلبك كانت حالة الهلع والجزع والقلق والخوف والاضطراب والارتباك، وضربت أخماس في أسداس كما يقولون، وكان لما يحاول الباطل أن يوقعك فيه أثرا في واقعك، حالة التثبيط والتحبيط والهزيمة النفسية والقعود وترك العمل. لكن لما يكون هذا الركن قوي في قلبك ستسلم وتعلو كما سيأتيك تباعا بالله تبارك وتعالى. شرعنا في اللقاء الماضي يعني في مقدمة حول أهمية الإيمان بالقضاء والقدر، وتكلمنا أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، وأنه رأس التوحيد كما يقولون. فمن آمن بالقضاء والقدر صح توحيده، ومن يعني لم يؤمن بالقضاء والقدر نقض يعني توحيده والعياذ بالله تعالى، ولن يقبل منه شيء. كما قال ابن عمر في الحديث، في حديث جبريل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا، أو لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم عرجنا في هذه المقدمة المهمة على خطورة الخوض في القدر بعيد عن الدليل السمعي. الكلام في القدر من المسائل التي توقف على الدليل السمعي من القرآن والسنة لفهم سلف الأمة الصالح، حتى لا يعني يكون الضلال والانحراف والسقوط والعياذ بالله تعالى. وبينا كيف ربى صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يخوضوا في القدر، لكن إذا كان لابد من بيان يعني دليل أو رد على شبهة أو ما شابه ذلك، فهذا ليس فيه منع، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكن على الجملة الخوض في القدر يعني منزلق خطير جدا جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه: عزمت عليكم ألا تخوضوا في القدر، إذا ذكر القدر فأمسكوا. وقد يعني استجابوا رضي الله عنهم استجابة فورية، وما عادوا يخوضون في القدر إلا لبيان يعني الشبهات التي قد ترد على البعض. يعني كنا في اللقاء الماضي قد ختمنا بذكر تعريف للقضاء والقدر كمصطلح، حتى نشرع اليوم في الحديث في أصول الإيمان بالقضاء والقدر الأربعة التي أشرنا إليها. لكن للأهمية ويعني لتثبيت المعلومة نعيد التعريف مرة أخرى لنشرع في الأصول هذه الليلة بالله تبارك وتعالى. قلنا تعريف القضاء والقدر، تعددت تعريفات العلماء للقضاء والقدر ونحن سنعرض يعني لأهم ما يعني نحتاجه في سيرنا يعني مع القضاء والقدر. من ذلك ما ورد عن كثير من أهل العلم أنه من صفات أن القضاء من صفات الذات والقدر من صفات الأفعال، أن القضاء من صفات الذات والقدر من صفات الأفعال. قال ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر هو جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. وقال بعض السلف أيضا: القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق. وقيل: القدر هو إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سبق به علمه ودار به قلمه، فيأتي الواقع المشهود مطابقا للعلم السابق المكتوب. وقيل: بل العكس، أي أن القدر هو الحكم السابق في الأزل، أن ما قدره العدل هو الحكم السابق في الأزل في علمه الأزلي شامل المحيط كما قلنا، والقضاء هو الخلق أي إيجاد هذا الحكم على نحو ما سبق به علمه وجرى به قدمه. يعني وعند التحقيق يعني في هذا التعريف نرى أنهما متلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر، فالقدر يطلق ويراد به التقدير السابق لما في علم الله، ويطلق ويراد به ما خلقه وأوجده على النحو الذي علمه. يعني كلا المعنيين صحيح ولا مشاحة في الاصطلاح كما هو معلوم عندنا. ثم ذكرنا يعني التعريف الجامع للشيخ عبد العزيز سلمان صاحب شرح الواسطية، وهو في الحقيقة جامع وشامل وكافي في هذا الباب، مقربا هذه المصطلحات التي سقناها لأهل اللغة والشرع في عبارة سهلة ويسيرة وتكاد تكون محفوظة للجميع. فقال: القدر هو التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره، وأنه الفعال لما يريد، ولا يكون في ملكه، ولا يكون شيء إلا بإرادته يعني في ملكه، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور. على وزن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المحفوظ، يعني القدر لا يتجاوز الذي جرى به القلم يعني، وأنه خالق أفعال العباد والطاعات والمعاصي، ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم، يعني أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية، وجعلهم مختارين لأفعالهم غير مجبورين عليها، بل هي واقعة بحسب قدرتهم وإرادتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني هذه جملة التعريفات التي ذكرناها في المرة السابقة، والآن نبدأ يعني في بيان أركان الإيمان بالقدر. فللإيمان بالقدر أركان لا يصح إلا بها، لابد أن تكون مجتمعة، ولابد أن تكون يعني عندك بأدلتها السمعية من القرآن والسنة بفهم الصحابة وبفهم التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان، حتى تؤمن نفسك، حتى لا يعني تدخل في هذا المنزلق الخطير بغير أدلة واضحة وجلية. نقول: الركن الأول الإيمان بعلم الله الشامل المحيط الأزلي القديم. أول ركن من أركان الإيمان بالقدر الإيمان بعلمه سبحانه وتعالى الشامل المحيط الأزلي القديم. الركن الثاني أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى أول ركن العلم، ثاني ركن الكتابة، العلم والكتابة. الركن الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة التامة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ويسمى هذا بالمشيئة. إذن العلم، الكتابة، المشيئة. الركن الرابع الإيمان بأنه سبحانه وتعالى خلق العباد وكل موجود وخلق أفعالهم، ويسمى بالخلق. الله عز وجل خالق كل شيء سبحانه وتعالى. إذن أركان الإيمان بالقدر أربعة، نقول سويا: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. هذه الأركان الأربعة لو صحت وكان عندك الدليل السمعي وكنت مستحضرا مستصحبا له بفضل الله تبارك وتعالى، لن يعني ينجح في هزيمتك نفسيا أبدا، ولا في تثبيطك ولا في تحبيطك أبدا. ستتحرك بطمأنينة وسكينة آخذا بالأسباب المباحة المتاحة المشروعة، متوكلا على الله عز وجل، وأنت على يقين أن الأمور يعني قد فرغ منها الأمر، يعني في علمه الأزلي الشامل المحيط، وكتب في لوحه المحفوظ، وصور الكتاب الأخرى كما سنوضحها لك وهي يعني منسوخة من اللوح المحفوظ، وكل شيء بمشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. وهو الخالق لكل يعني مخلوق ولأفعال العباد جميعا. إذن القضية يعني تحتاج إلى ارتقاء، أن ترتقي لمستوى هذا الركن العظيم. ولنشرع الآن في بيان الركن الأول بشيء من البسط غير يعني الممل إن شاء الله. الإيمان بعلم الله الشامل المحيط. أولا، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإنسان لا يصح اعتقاده بالقدر إلا إذا آمن بأن علم الله محيط بكل شيء، مما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. بمعنى أن ما كان فإن الله سبحانه علم وقوعه وحدوثه قبل أن يقع ويحدث، وما سيكون أي الغيب الذي لم يقع بعد فإن الله سبحانه يعلم كيف سيقع قبل وقوعه. ومعنى ما لم يكن لو كان كيف يكون فهو على قسمين، انتبه، معنى مهم جدا حتى تستحضر قيمة هذا الكلام وأهمية هذا الكلام، انتبه لبيان السلف لهذا المعنى المهم. القسم الأول أن هناك أمور قدر الله أنها لا تحدث ولا تقع، لكنه سبحانه يعلم لو قدر لها الحدوث كيف ستحدث. أمور قدر أن لا تقع، لكن لعظيم علمه وشموله هو يعلم أن لو قدر لها الوقوع كيف ستقع. هذا باب مهم جدا، إذا يعني تأمل فيه ستجد معاني راقية جدا. نعم. ومن ذلك ما أخبرنا به سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حين ذكر حال الكفار والمشركين لما طلبوا الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير الذي كانوا يعملون. يعني هذا مشهد من مشاهد الغيب، من الأمور التي لم تقع بعد، يعلم تبارك وتعالى أنها ستقع على مثل هذا النحو. ولذلك من عظمة هذا القرآن ومن إعجاز هذا القرآن أن أكرمت هذه الأمة فيه بتلك المشاهد التي ستقع كيف ستقع، حتى نتعلم، حتى نتعظ، حتى نستدرك، حتى نلملم أطرافنا، حتى نرجع لربنا، حتى نحاسب أنفسنا. يعني هذا من رحمة الله بهذه الأمة أن حكى لها في كتابه وعلى لسان نبيه مشاهد ستكون في يوم القيامة كأنك تراها رأي العين. انظر إلى هذا العلم العظيم الواسع وكيف تكون له يعني بصمات في قلبك فتمضى على جوارحك وأركانك. نعم. أخبر سبحانه وتعالى أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا إخبار عن موقف الكفار والمشركين يوم الحساب في يوم القيامة، أنهم لما عينوا العذاب طلبوا الرجعة، طلبوا العودة ليعملوا صالحا. المولى عز وجل يخبر نبيه ويخبرنا أن هؤلاء لو ردوا، مع أن هذا محال، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. سبحان الله العظيم، أمر يعني يدلك على عظمة هذا الرب سبحانه وتعالى. وقال عنهم: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني حتى لو سمعوا لن يعملوا ولن يستجيبوا. وكذلك ما أخبرنا به سبحانه وتعالى عن حال غلام الخضر، يعني إذا بقي حيا حتى يكبر فإنه سيرهق أبواه طغيانا وكفرا. قال الله تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا لازال طفل صغير جدا، أمر الخضر بقتله فقتله. سأل موسى متعجبا، ولعل المشهد مثير والعواطف تتحرك والاعتراضات تعلو، لكن الخضر معه علم من الله عز وجل، هو في يعني في غاية البساطة، لكنه خصه به، يطلع من شاء من عباده على بعض أمور غيبه. فعرض عليه أن هذا الغلام لو عاش سيرقهما طغيانا وكفرا، أي سيكون سببا لطغيان والديه ولكفرهما، أو يكون هو من الطغيان والكفر بمكان. فأراد لهما أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. نعم. وكذلك ما أخبر به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أبناء المشركين، فأجاب صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم ذلك، إنما الذي يعلم حالهم إذا بلغوا، ومن منهم يكون مؤمنا ومن منهم يكون كافرا هو الذي خلقهم. فقد ثبت في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين، أبناء المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني لو كبروا الله أعلم بما كانوا عاملين. القسم الثاني مما لم يكن لو كان كيف يكون، أن الله علم المستحيل كيف يكون حاله مع استحالة كينونته. فمن المقرر في عقيدة أهل القبلة أن الله واحد لا شريك له ولا سمي له، وأنه يستحيل وجود آلهة مع الله، وأنه سبحانه أخبرنا في كتابه أنه يعلم أنه لو كان معه آلهة لفسد نظام الكون. قال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال جل شأنه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني المعنى محال أن يبقى معه آلهة، وإن ادعى البعض ولكنها آلهة مزعومة غير حقيقية، لا قدرة لها ولا دخل لها ولا شأن لها في أمر من أمور هذا الكون، لا من قريب ولا من بعيد. وهذا أمر محال أن يكون له شركاء سبحانه وتعالى. فيبين لك أن هذا المحال حتى لو حدث، يعني افتراض أنه محال، فهذا سيؤدي إلى الخلل العظيم وإلى الاضطراب الكبير وإلى يعني الفساد العظيم كما بين سبحانه وتعالى. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن أنت مطالب أن يكون علمك بهذا العلم قويا في قلبك، بأن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. بكل شيء يعني كل ما خطر ببالك. فالمولى تبارك وتعالى: وما لم يخطر ببالك لحدود إمكانياتك فربك تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، علما حقيقيا. نعم. وقال سبحانه وتعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فسبحانه وتعالى يعلم الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل، فعالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن منهم سيكون من أهل النار ومن منهم سيكون من أهل الجنة من قبل أن يخلقهم ويخلق السماوات والأرض. يقول: كل هذا مقرور بالحكمة والرحمة ومقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومن دلائل عظيم علمه، الأدلة على عظمة هذا العلم، ومن دلائل عظيم علمه سبحانه وتعالى اختصاصه بعلم مفاتح الغيب التي خص بها نفسه ولم يطلع عليها أحدا من خلقه، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. قال الله تعالى عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نحتاج إلى بعض الوقفات المهمة مع هذه الآية ومع هذا الحديث كما معاني تربوية إيمانية، حتى تقف على عظمة علم الله عز وجل، حتى إذا ما ذكر لك يعني ولد عندك قدر من الخشية والخوف والوجل، وبالتالي السمع والطاعة والحياء والانكسار. قوله تعالى عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب، من هذه المفاتح علم الساعة كما في الحديث، وقد أخبر تبارك وتعالى عن الساعة وأورد لنا مقاطع في القرآن والسنة تتحدث عما سيكون فيها، غير أنه مع ذلك قد اختص سبحانه بعلم وقتها، فلا يعلم وقتها إلا هو. علم الساعة إخواني، وهذا من مفاتح الغيب، المولى تبارك وتعالى خص نفسه به، ولذلك هو من الأمور الغيبية التي إذا كانت يعني حاضرة في قلوبنا انتقلنا بها ومن خلالها إلى استحضارها، وكأنها نصب أعيننا، وبالتالي أعطت القدر الكافي من الاستعداد لها وتحصيل الزاد النافع فيها. هذا معنى، لو أنت اطلعت عليه بهذا المفهوم سيكون له أثر في قلبك بإذن الله تبارك وتعالى، فاحرص على معرفة هذا المعنى. ويضاف بعض المعاني المهمة في هذا الباب: نبينا صلى الله عليه وسلم هو الرسول البشري، لا يعلم متى الساعة، ولا حتى الرسول يعني الملكي جبريل عليه السلام لا يعلم أيضا متى الساعة. والحديث لما سئل صلى الله عليه وسلم من جبريل متى الساعة، إيش قال؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت. ليش؟ قل علمها عند ربي، ويسألونك عن الساعة قل علمها عند ربي، خص نفسه بها لأنها غيب، ولكن بقوة الإيمان أنت تنظر إليه كأمر يعني لا شك فيه أنه واقع لا محالة، وبالتالي أنت مطالب بالاستعداد لهذا الغيب الذي قد يأتيك بغتة. هي تأتي بغتة، تأتي فجأة، أي نعم في علامات في أمارات صغرى وكبرى، لكن أنت بيقينك القوي في أن الساعة تأتي بغتة إذا تعمل وتقول يا ربي سلم سلم. هذا يعني ما بينه سبحانه وتعالى لنبيه: قل علمها عند ربي. أيضا قوله تعالى: وينزل الغيث، يعني هذا علم، وعلم عظيم جدا جدا، يعني لو تأملنا فيه بمنظور شرعي بالنظر أيضا لما وصل إلى علم الحديث الآن لعلمنا الفارق الكبير بين علم البشر وبين علم الخالق سبحانه وتعالى. اسمع، أي المطر، وهذا علم عظيم بلا حدود، بلا حدود، لا كعلم خبراء الأرصاد، فأبحاثهم مبنية على احتمالات وتوقعات مهما يكون فيها من دقة الحسابات والقياسات، إلا أنها ظنية قد تقع وقد لا تقع. أما علم الله بالغيب فأعظم من ذلك، فهو سبحانه وتعالى يعلم متى ينزل، أي الغيب المطر، وأين ينزل، ويعلم عدد حباته، ويعلم من يصيبه به كعقوبة، ومن ينزله عليه رحمة، وما الذي يترتب عليه بعد نزوله، يعني على وزن فساء مطر منذرين، يعني قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني عارض مزن السحاب فيه يعني مطر وفيه غيث، فكان فيه العذاب والانتقام، وكم عذبت أمم وأمم بالمطر. ماشي، وتحفظون الحديث اسق حديقة فلان، فاكرين الحديث؟ الرجل لما مر سمع صوت من سحابة يقول اسق حديقة فلان، فنظر فلم يرى أحدا، فبعد فترة وجد أن هذه السحابة قد نزل ماؤها على سفح جبل وانحدر يعني إلى ناحية، ورجل يقف بمسحاة يوجه هذا المطر، يعني كأنه يوجه السيل إلى مزرعته، فيعني قال من أنت؟ بالله عليك قل لي من أنت؟ لما؟ قال قل لي من أنت؟ لقد سمعت يعني صوتا من السحابة التي هذا ماؤها، يقول اسقي حديقة فلان. قال أنا فلان. قال وماذا تصنع؟ فذكر الحديث كما فيه. الشاهد أن هذا مطر سيقى وحدد له الاتجاه ووصل إلى المكان المحدد. المولى عز وجل لسعة علمه بالغيث يعلم متى يكون وأين سيكون عدد حبات يعني المطر بأكملها منذ خلق الخلق إلى قيام الساعة، وهو يعلم كم حبات المطر. بل في بعض الأثار يعني للعبرة والاتعاظ، ما من قطرة من المطر تسقط إلا ومع ملك يودعها الأرض. تخيل إلى عظمة هذا العلم، عدد حبات المطر مسجل منذ قيام الخليقة على وجه الأرض إلى قيام الساعة، وحبات المطر مرصودة ومحصية عند الله عز وجل. أي علم هذا؟ أي عظمة هذه؟ هذا يجعلك تعظم وتوقر وتقدر هذا المعنى العظيم. أيضا ويعلم ما في الأرحام، علم عظيم جدا جدا، ولعله يلتبس على البعض بعض الاشتباه فيما قد يقع من علماء الأجنة وما شابه ذلك. الآن علماء الطب الحديث وما توصلوا إليه من نوع الجنين ولون الجنين وبعض الصفات الجينية وما شابه ذلك، يظنون أن هذا لا، الفرق كبير جدا جدا بين هذا العلم وذاك. انظر إلى علم الله عز وجل، هذا علم عظيم شامل، فالمعنى أنه تعالى يعلم ما في الأرحام قبل أن تكون وما سيكون فيها ونوعه ومدة استقراره فيها ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، وما سيكون منها من أحوال وأفعال طاعات كانت أو معاص، وكذلك آثاره، يعني هذا الجنين في الأرض كيف ستكون آثاره، كيف سيكون حاله. قد يقول قائل إن العلم الحديث قد يعرف النوع والطول والقصر واللون، فنقول هذا صحيح، لكن أن للعلم الحديث بباقي المعاني التي يجزم العقل بعجز المخلوقات عن إدراكها قبل حدوثها، مثل الشقاوة والسعادة وعمل الطاعة أو المعصية والأجل والرزق وغير ذلك من المعاني. هل العلم الحديث يستطيع أن ينبئ بهذا؟ يعني بالشقاوة أو السعادة، هل سيحيا شقي أم سعيد؟ هل يستطيع أن يخبر بالأجل؟ هل يستطيع أن يخبر يعني بالرزق كم سيكون رزقه بآثاره التي قد تقع في الأرض؟ هذا كله في علم الله عز وجل. بل جرى به القلم، كتب في اللوح المحفوظ على نحو ما كان به علمه سبحانه وتعالى. نعم. أيضا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا من عظيم علمه سبحانه، فهو تبارك وتعالى يعلم مقدار الرزق إجمالا وتفصيلا، كيف يكتسبه ومتى يكتسبه أسباب اكتسابه، سواء من حلال أم من حرام، ونوع الرزق المكتسب، كل هذا لأنه سبحانه الذي خلق الرزق وخلق المرزوق الذي يسعى لنيل هذا الرزق. والله هذه المسألة يا إخواني، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لو كانت واضحة أنها في علم الله محصية وجرى بها القلم، وأنت أمرت فقط بالأخذ بالأسباب والتوكل على مسبب الأسباب، لكانت حاسمة لما نرى من التناطح والتناحر والتحاسد والتباغض والتقاتل على يعني أرزاق الدنيا الفانية. لو أن الناس علموا أن هذه القضية حسنت خلاص انتهى، جرى بها القلم، فقط أنت مطالب مأمور أن تأخذ بالأسباب المشروعة، الأسباب المباحة فقط، أما رزقك الذي جرى به القلم فمضمون، لا شك في ذلك أبدا، لا يملك أحد أن يؤخر منه ميل من واحدا، كما في الحديث لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. عفير رزقها يعني الذي كتب لها في اللوح المحفوظ وسبقه علم الله تبارك وتعالى، فكانت هذه الكتابة على نحو ذلك العلم، وسيقع في الواقع المشاهد على نحو ما كان في علمه وعلى نحو ما جرى به قلمه وشاءه سبحانه وتعالى له. إذن القضية لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، إيش اللي بعدها؟ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا محل ودعوا ما حرم، قضية محسومة. إذن علام الهلع والجزع والقلق والاضطراب والخوف على قضية الرزق، هذه قضية يعني محسومة. كلما الإنسان يعني تعلم هذا العلم وفهم معنى هذا العلم ويعني ارتقى لهذا المستوى العظيم، كلما اطمأنت نفسه واستقرت جوارحه وأخذ بالأسباب وهو في هدوء وسكينة وطمأنينة، على يقين أن الذي قدر له لا يستطيع أحد أن يقدم ويؤخر. قيل لبعض السلف، يعني تخيل هذا المعنى معنى راقي جدا، الناس عندهم حالة هلع وجزع، يتناطحون في الأسواق وبيع وشراء وارتفاع أصوات ومشاكل وأمور، وأنت هنا يعني في سكينة وطمأنينة مكبر دماغك، يعني إيه الموضوع؟ عايزين نعرف أنت يعني كأن على قلبك مراوح، الدنيا الناس عمالة تجري وتلهث وأنت مطمئن لدرجة غريبة جدا. قال علمت أن رزقي على الله وأنه لن يأخذه غيري فاطمأنت نفسي. يبقى قال في الأول علمت، اتعلم، ومن علم الله الأزلي الشامل المحيط علم أن رزقه في علم الله عز وجل، جرى به القلم في اللوح المحفوظ، والمولى عز وجل يشاءه ويخلقه له على نحو ما كان في علمه وجرى به قلمه، وأنه لن يأخذه غيره. هل يليق أن نقول جرى القلم لفلان بكذا فتقلب عليه فلان وأخذه؟ ممكن؟ خلاص قضية حسمت. إذن علام الهلع والجزع استقر. أيضا من هذا العلم العظيم الذي يدلك على عظيم علم الله عز وجل، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا علم، هذا علم، دلوني على أحد يستطيع أن يتنبأ مثل هذا العلم، يعني ولو لأسرة واحدة ولو لفرد واحد يجزم لنا أنه سيموت في ساعة كذا على هيئة كذا في مكان كذا، لا يملك ذلك ولا يستطيع ذلك، ولو اجتمعت الدنيا على ذلك لا قدرة لها على الوصول لهذا المعنى بحال من الأحوال. قضية محسومة يا جماعة، هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لكن قد يطلع عليه بعض أنبيائه ورسله كأعجاز ككرامة كإقامة للحجة، كرفع الروح المعنوية، زي ما حدث مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. شوف معنا هذا الأمر، وما تدري نفس بأي أرض تموت، محدش يعني يعلم ذلك إلا الله، لكن قد يخص بعض أنبياء ورسل بهذا المعنى. فخص نبيه بمصرع سادة قريش وهم بيجهزوا المعركة وبيستعدوا لساعة الصفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبلها في الليل يقول هنا مصرع فلان إن شاء الله، في الحتة دي هيموت فلان من السادة والكبراء، وهنا مصرع فلان إن شاء الله، يا سبحان، ويقع على نحو ما أشار زي ما النبي شعر بالضبط وقع. يبقى إذن كيف ننظر إليها يعني أي هذه الآية مع مثل هذا، وهذا في ظاهر الآية، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هو المقتول لا يدري، لكن قد يطلع البعض من أنبيائه ورسله على حال أمثال هؤلاء كيف وأين وعلى أي هيئة، فهذا في علمه سبحانه وتعالى. لكن نحن نقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قضية منتهية، لكن المكان والتوقيت والكيفية هذه في علم الله، قد يطلع عليها بعض أنبيائه ورسله ككرامة، كمعجزة، كتثبيت للمسلمين، كما كان لهذا المعنى أثر في قلوب الصحابة الذين كانوا يوقنون في كلامه لما سمعوا يقول ها هنا مصرع فلان أو سيصرع فلان إن شاء الله، وكان فلما سمعوا منه هذا الكلام خلاص أيقنوا أن الأمر فعلا سيصرع في ذات المكان. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نحن نصدق في كل ما يخبر به، وقد كان على نحو ما أخبر. فهذه خاصية له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في قوله تعالى ويعلم ما في البر والبحر، تأملوا معي في إشارة مهمة جدا لطيفة في هذا المعنى، ومن عظيم علمه أيضا أنه يعلم ما في البر وما في البحر. طبعا يقال أن البر أقل من ثلث الكرة الأرضية، والباقي إيش؟ مياه ومحيطات وأنهار ومحيطات إلى آخره. لكن اسمع، البر أقل من ثلث مساحة الكرة الأرضية، والبحر النسبة الباقية من بحار وأنهار ومحيطات. فتدبر كم في البر والبحر من عوالم ومخلوقات وأمم وعلوم ومكنونات وأشياء كبيرة وأخرى دقيقة، فكل ذلك لا يخرج عن علم الله تعالى جملة وتفصيلا. كل هذه المخلوقات التي في ثلثي الأرض في البحار والأنهار والمحيطات، كل ما فيها من دواب، من مخلوقات بأنواعها، من يعني رمال، من مياه، من مثلا جواهر، من كذا إلى آخره، كل هذا في علمه ودربه قلمه، وتم بمشيئته، وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى. قوله تعالى وما تسقط من ورقة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ما من ورقة تسقط صغيرة كانت أو كبيرة، تسقط في ليل أو في نهار، في سهل أو في رأس جبل يعني، أو بر أو بحر، إلا والله سبحانه يعلم متى تسقط، قبل أن تسقط، وكيف تسقط، وعلى أي جنب ستسقط. وقد ورد في الأثر ما من شجرة في بر ولا في بحر إلا وكل بها ملك، إن صح الأثر. الشاهد شوف، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني أنا عايزك تفكر معي قليلا، شوف عدد الأشجار التي في محيطنا نحن هنا، أشكالها وألوانها وكبر حجمها وصغره، وكلها تمر على فصول السنة في الخريف والشتاء، وكيف تتساقط الأوراق، وكم عددها، وكيف تسقط أول ما تسقط من مكانها من الغصن الذي كانت فيه، كم مرة تتقلب، وعلى أي جنب ستسقط، وعلى أي حبات أرض ستسقط، كل هذا في علمه سبحانه وتعالى. علم عظيم يوحي بمعنى مهم جدا، أن الإنسان من خلال هذا العلم الشامل المحيط مرصود، وربنا تبارك وتعالى يعلم ما العباد عاملون. لذلك لابد أن تعظم هذا المعنى العظيم ليكون دافع وحافز لك أن تنضبط ظاهرا وباطنا، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلمها أنت، ولذلك أنت تحاول أن تكون على الجد أنك أمرت ونهيت، فإذا ما عملت بما أمرك به وانتهيت عما نهاك عنه، لا شك هذا سيكون يعني في موازين حسناتك. نعم. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، أي حتى الحبة التي في ظلمات الأرض التي أنبتت والتي لم تنبت، فعلمه الشامل محيط بها. وكم من حبة لم ينزل عليها الماء وتبقى أعواما في بطن الأرض، إذا أراد الله لها الخروج والإنبات خرجت، لا يعلمها أحد إلا الله. فسبحان من أحاط علمه بالرطب واليابس، بالصغير والكبير، القليل والكثير، والعظيم والحقير، وسبحانه بكل شيء عليم. قوله تعالى: إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير، إشارة إلى اقتران علمه بمقتضى أسمائه وصفاته، أي علم عن خبرة وإحاطة وسمع وبصر وقدرة وقوة. يعني هذا معنى في الحقيقة مهم جدا أن تتعرف عليه. هذا العلم العظيم بفضل الله تبارك وتعالى مقرون بالحكمة، مقرون بالرحمة، مقرون بالقوة، مقرون بالقدرة، مقرون بالإحاطة. هذه معاني تجعلك فعلا تعظم وتوقر وتقدر وتزعن لهذا الرب الذي هذا علمه سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا المعنى بعين الاعتبار ولا يمر عليك مرور الكرام. مسألة: اعلم أن من لوازم صحة الإيمان بعلم الله الشامل المحيط اعتقاد أن ما أطلع الله عليه بعض ملائكته ورسله وعباده الصالحين وبعض خلقه إنما هو شيء يسير لا يكاد يذكر مما هو عنده سبحانه من العلم. قال تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. المعنى والمراد من إرادة هذا المعنى أو هذه الإشارة في هذا الموطن، يعني العلم الذي منح لعباده سواء لملائكته أو لعباده الموحدين أو للجن، هذا العلم الذي منح للبر وللفاجر، المؤمن والكافر، كل هذا العلم يعني شيء يسير جدا جدا جدا من علم الله تبارك وتعالى، لا وجه للمقارنة، والأصل أن لا تقارن أصلا. ومع ذلك هذا من باب العلم نحن نتعلم أن هذا العلم الذي لدى جميع الخلاق من لدن آدم وإلى قيام الساعة أمره يسير جدا، كما في قصة الخضر عليه السلام مع موسى. قال الخضر لموسى عليه السلام: وقد رأى عصفورا أخذ بمنقاره قطرة من ماء البحر، ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في جنب علم الله إلا كقطرة في بحر، أو إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. تخيلوا عصفور ينقر نقرة سريعة بمنقاره في البحر، في المحيط، في النهر، فماذا يأخذ؟ شيء يسير جدا. علم الخضر الذي أوتي من العلم ما لم يؤت موسى عليه السلام، وعلم موسى وجميع الخلائق إلى قيام الساعة، يعني بالمقارنة يعني كهذه يعني القطرة التي أخذها هذا العصفور بمنقاره بالنسبة إلى ذاك البحر الخضم العظيم الهائل. هذا علم عظيم ينبغي أن ترتقي إلى مستوى الإيمان به حتى تستوعب هذا المعنى العظيم. ربك تبارك وتعالى عليم، وأنصح حتى تتم الفائدة الأخوة يراجعوا اسمه العليم، لو يوجد عندكم شرح الأسماء والصفات التي تكلمنا فيه منذ فترة موجودة تقريبا على النت أو من أي مرجع من المراجع السلفية الصحيحة التي تتكلم في الأسماء والصفات، تعرف على اسمه العليم سبحانه وتعالى، وانظر إلى الآيات التي وردت والأحاديث التي وردت وأقوال العلماء في هذا الاسم، وتأمل فيها جيدا، وحاول أن تتعبد إلى الله تبارك وتعالى بمقتضى هذا الاسم. يعني نحن قلنا الأسماء والصفات ماذا أمرنا؟ حد يذكرنا بالآية كده؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. العلماء يقولون أن التعبد الله تبارك وتعالى بأسماء الصفات أن يكون لك نصيب منها، أن تتعبد إليه بمقتضاها. فهذا الاسم العليم كيف أتعبد أنا إلى الله عز وجل بمقتضاه؟ أن أحرص أن يكون لي نصيب من هذا العلم، أن أجتهد في طلب هذا العلم الذي سيعرفني على ربي أكثر وأكثر، سيعرفني على الغاية التي من أجلها خلقني، سيعرفني على إلهي ونعمي وإحساني وآياتي التي سخر لي في كونه، سيعرفني على الطريق، على العقبات التي فيه، المحن، الإحن، الابتلاءات، سيعرفني على عدوي الباطل شيطان الإنس والجن، وكيف أحارب، وكيف أخذ بأسباب النجاة وأصل إلى بر الأمان. هذه معاني أخواني في غاية الأهمية، لو كانت حاضرة عندنا واستوعبناها بهذا المفهوم الصحيح لا شك ستثمر ثمرة عظيمة جدا جدا على واقعنا. في نهاية المبحث نقول إذا آمن العبد بأن العلم الشامل المحيط أول لوازم الإيمان بالقدر، فلا شك أنه يورث الشعور بالخشية والتعظيم والإجلال لله الذي يعلم السر وأخفى، ومن ثم يعني يقوى عنده الإذعان والانقياد والرضا بقضاء الله وقدره. لذلك استحضر هذا المعنى، يعني أنت الآن علمت سعة علم المولى عز وجل، وبالتالي تعطيك قدر من الطمأنينة أن القدر الذي سيقدره لك أو عليك إنما كان عن علم عظيم جامع شامل بهذه الصورة التي ذكرنا باختصار شديد. إذن هذا يعطيك يعني شعور بالرضا، شعور بالطمأنينة أن الذي يقدر لي والذي يختار لي هو ربي سبحانه وتعالى، وأنا أثق في عظيم علمه مع حكمته وخبرته، مع قوته وقدرته، مع رحمته، مع جوده وكرمه. فهذا العلم مع تلك الأسماء والصفات يعطيني شعور أن أطمئن أن ما يقدر لي هو الأفضل، هو الأحسن، هو الأنفع، هو الأكمل، هو الأنسب للمرحلة، للتوقيت، للظروف، للأجواء، للأحوال. إذن لن أتسخط ولن أعترض ولن أشكو ربي لخلقه أبدا، كن عندي رضا حقيقي بهذا المعنى العظيم. ولذلك يعني نتمنى أن تكون هذه المعاني حاضرة. هذا هو الأصل الأول، العلم، العلم الذي أشرنا إليه باختصار شديد، علم الله تبارك وتعالى الأزلي الشامل المحيط. ندعو الله تبارك وتعالى أن يعلمنا يعني قدرا من هذا العلم يكفينا لنلزم أنفسنا لنؤهل أنفسنا، لنربي أنفسنا، لنعمل يعني على نحو ما يحب ربنا العليم سبحانه وتعالى. كم بقي من الوقت؟ كم؟ تأخذ الركن الثاني ولا يبقى يطول؟ يبقى طويل، يعني كنا نتمنى أن يكون يأخذ قدر من طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله حتى تستوعب المعاني ولا تكون المادة ثقيلة، اللقاء القادم نتكلم في الركن الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى.